بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع أمور الزواج. Nous continuons à parler, frère en Allah Azza wa Jal, du sujet du mariage. الزواج إخوة الإسلام يربط بين اثنين، فالاهتمام بحسن الاختيار من أهم المراحل في الزواج، ويحتاج إلى مجهود دقيق للعثور على المناسب والمناسبة من كل النواحي. وعلى من أراد أن يتزوج أن يختار شريك حياته اختيارا مبينا واختيارا مبنيا على المعرفة والتعقل والتفكر الراجح، وليحرص كل الحرص على استخارة الله سبحانه وتعالى. فالأمر ديال الزواج أمره أمر عظيم، وهو الجمع بين اثنين في حياة تطول أو تقصر، فلا بد الإنسان في الاختيار دياله كان يتعقل في الاختيار دياله وما يكون الزربة. الزربة ما تتصلح في أمور الزواج، الزربة ما تتصلح في أمور الاختيار ديال الزوجة وفي أمور الاختيار الرجل اللي بينا لبنتنا. لا بد من الإنسان العقل والدين ديال الإنسان والخلق ديال الإنسان وطريقة الإنسان ويتشاور، وكذلك أبو ما يتشاور معه يستخر الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل le mariage est une union entre deux personnes qui va les unir pour la vie. Ça va être long, ça va être court, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Donc, le fait de se préoccuper du choix du mari et des choix de la fille avec laquelle on va se marier, ceci est très important. Il faut beaucoup d'efforts et d'efforts minutieux à ce niveau-là, et ne pas être pressé et réfléchir, chercher la religion, chercher le comportement, et en plus de ça, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas précipiter les situations, il ne faut pas aller trop vite, il faut mûrir la situation et demander le bien de ce mariage à Allah en faisant salat istikhara, et aussi se concerter et demander conseil aux gens qui ont l'expérience et qui sont dignes du conseil. Ceci est très important, parce qu'il en va d'une vie, il en va d'un foyer, il en va d'enfants, il en va d'une éducation, il en va de... et après il en va d'une société qui compose ces sociétés. Sinon, un homme, une femme et leurs enfants. فهذا لا بد من أن يتريث الإنسان ويتعقل ويفكر ويستخير الله ويطلب النصيحة من ذوي الخبرة وذوي الصلاح، لأن الأسرة أساس المجتمع، وبها يبنى المجتمع، فلا بد الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم الصورة من القرآن. صلاة الاستخارة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة بحال يعلمهم سورة ديال القرآن، وكانت يعلمهم بأنهم خلنهم يستشروا في أي أمر. فأنت بغيتي تشري سيارة خاصك تستخر الله، بغيتي تخرج مسافر خاصك تستخر الله سبحانه وتعالى، على الوسيلة، واش تقعد في الطيارة ولا تمشي في التران، تستخرج هذا الإنسان اللي بتترافق معاه، تستخر الله سبحانه وتعالى واش يصلح لك في الرفقة ديالك ولا ما يصلح. هذه البنت بدي تجوجها فلان، فالبنت تستخر الله سبحانه وتعالى واش يليق لهذاك الرجل في الدين ديالها ولا لا، وانت بها تستخر الله واش هذاك الرجل يليق للبنت ولا ما يليق لها. الصحابة ما تيخليوش شي أمر ما تيستخروا فيه الله سبحانه وتعالى، استخار أمرهم، لأن تتفوض أنت تتعمل بالأسباب ولكن تتفوض الأمر ديالك لله وتطلب منه الخير ديال هذاك الأمر. إذا كان زواج، إذا كان شراء سيارة، إذا كان سفر، إذا كان رفقة سفر، إذا كان إذا كان إذا كان. فلهذا جاء عن بعض السلف: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. وهذا ليس بحديث، هذا مش حديث، مش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من حكمة بعض السلف انه قال ما عمر شي واحد اللي يطلب الخير ديال شي حاجة لله سبحانه وتعالى غادي يخيب. كيف يخيب وهو وجه الامر دياله الله سبحانه وتعالى وكل الامر دياله لله سبحانه وتعالى؟ وكيفاش غادي يندم الى 16 اهل الصلاح؟ ما يمكنش. استخر الله وتشاور مع اهل الصلاح، هذا بدا الله سبحانه وتعالى يسير له الامر. ها نفهم الله عز وجل pour ce qui est du mariage, c'est très important. S'il faut pas oublier, une fois qu'on s'est renseigné, qu'on a cherché celle qui a la religion, que la fille et que les parents de la fille ont vu celui qui a la religion et le comportement, il faut demander le bien de ce mariage à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant salat istikhara et du'a istikhara. Que le fait de demander le bien de cette union, tu veux acheter une voiture, tu fais salat istikhara. Vois c'est si c'est un bien pour toi d'acheter cette nouvelle voiture ou pas. Tu veux voyager avec quelqu'un, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de ce voyage. Est-ce que cette compagnie est bonne pour toi pendant le voyage ou pas? Tu veux, avant de prendre un moyen de transport, bah tu fais salat sikhara. Est-ce que tu prends, quel moyen tu vas prendre? Le train, l'avion, ceci, etc. Tu demandes le bien à n'importe quelle situation. Les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam demandaient le bien de toute situation. Hein? Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait salat al-istikhara et du'a al-istikhara comme il leur enseigne un verset du Coran, il disait ridwanullah alayhi. C'est très important, un verset du Coran. Bah, salat al-istikhara, Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait comme il leur enseignait le verset du Coran ou la sourate du Coran. Fal-istikhara amruha amrun azim. L'istikhara c'est quelque chose de très important parce que tu utilises les moyens que tu as et en plus tu délègues ta situation à Allah et tu demandes le bien de cette situation. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Les moyens, tu as cherché la bonne famille, tu as cherché l'éducation, tu as cherché la religion. Mais tu ne sais pas ce qu'il en est. Mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de cette situation. Ce qui est en ton pouvoir, tu l'as fait. Après, tu demandes le bien de la situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a poussé certains de ne plus dire d'Allah alayhi, mais ceci n'est pas un hadith, c'est simplement une sagesse dans la parole de ne plus dire d'Allah alayhi, il a dit, hein, ne sera jamais déçu celui qui fait salat istikhara, qui demande le bien d'une situation à Allah. Il ne regrettera jamais celui qui demande conseil aux gens du bien. Salat al-sikhara khwati al-islam amruha amrun azim. Idha ja'inda l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala qal idha hamma yaqulu al-rasul sallallahu alayhi wa sallam idha hamma ahadukum bil-amr falyarka' rak'atayn min ghayri al-fariida. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tiqul chi wahid bgha yidir chi haja باقي ما دارهاش ولكن هو عازم باش يدير الحاجة. اش يدير؟ يصلي جوج ركعات من غير الفريضة. ها يصلي جوج ركعات من غير الفريضة. بعض أهل العلم تيقول إذا كنتي ناوي الاستخارة ودخلتي للجامع وكنتي في تحية المسجد، هذيك تحية المسجد تكفي لك ودير الدعاء ديال صلاة الاستخارة، ولا أي صلاة من صلوات النافلة سنة الوضوء الضحى وكذا ممكن لك دير الدعاء ديال صلاة الاستخارة. المهم أنها ما تكون فريضة، تكون نافلة. يعني الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم il enseignait dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى un noble compagnon. Du compte quelqu'un est sur le point de faire quelque chose ou veut faire quelque chose, qu'il fasse dorkat en dehors des obligations. Dorkat en dehors des obligations. C'est-à-dire une prière surrogatoire. Et après, hein, les hommes de science ont dit puisque c'est deux prières surrogatoires, elle dit, si tu fais tahiyat al-masjid, tu peux faire le dua de salat istikhara. Si tu fais dorkat dial l'odo, tu peux faire le dua de salat istikhara. N'importe quel surrogatoire, ou duha, etc. Mais le mieux, disent certains noms de sciences, ils disent le mieux c'est que tu fasses d'orqat avec l'intention de l'istikhara. Mais l'afdal, عند المحققين من أهل العلم يقول أنك تصلي ركعتين بنية الاستخارة وإلا بقى عليك الحال أنت في نافلة وشتي الوقت ضيق عليك فما في إشكال. Le mieux c'est que tu réserves deux prières avec l'intention de l'istikhara. Mais si maintenant la situation est serrée, etc., et tu es rentré dans ces dorkat ou nafila, et que tu t'es rappelé de l'istikhara, et que tu n'as plus le temps, juste le temps d'accomplir ces dorkat, et après tu y vas, bah tu fais ton dua de salat, dua de l'istikhara, et tu y vas. فكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أي اللهم إني أستخيرك بعلمك أي أطلب منك يا ربي أن تختار لي ما هو خير لي لأنك أنت علام الغيوب وعلمك وسع كل شيء. أنت تطلب الله بصفة عظيمة من صفات الله لا وهي صفة العلم. يا ربي أطلب منك خيرا بماذا طلبته؟ بصفة من صفة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. فهم الله عز وجل أبكنا فرسوني في دي رسكم الله وصلي رسول صلى الله عليه وسلم والله اشتو دموند لبين avec ta science par ta science c'est Allah je te demande le bien. C'est-à-dire tu prends l'un des plus importants parmi les plus importants attributs de Allah qui est la science et te demande à Allah le bien de cette situation. Tu reconnais que la science de Allah couvre tout. Et il n'y a rien qui échappe à Allah et qu'il sait tout. Il sait là où il y a le bien pour toi. Donc tu demandes le bien à Allah. Fanta, tu bayin du'fuka lillah, biannaka la ta'lam, wa tuwakkilu al-'ilma lillah. Tu montres ta faiblesse devant Allah. Pourquoi tu ne sais pas ce qu'il en est de demain, ce qu'il en est de la situation, etc. Donc tu te délègues ta situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une soumission de ta part à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا تبين أنت فيه ضعفك لله سبحانه وتعالى وعبوديتك لله. Et aussi là, tu prouves ta soumission à Allah et ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala en agissant ainsi. وأستقدرك بقدرتك. وأستقدرك أي أطلب منك يا رب العون على ما ستقدر لي هذا القدر الذي قدرته لي وهذا الشيء الذي قدرته عليه أعني عليه أتوسل إليك بقدرتك كذلك بقدرتك أتوسل إليك بها لكي توجهني إلى الخير ويكون لي في أمر خير يوسف يدي ومتون كور un autre attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je te demande, parce que tu es le seul qui connaît l'invisible, et je te demande par ta puissance que de m'aider sur la situation que tu vas me décréter, sur mon destin. Et aussi, je te demande, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, par ta puissance. Donc, encore une fois, tu montres ta faiblesse devant Allah, et tu montres ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Marratan ukhra, anta tubayin du'faka amam Allah. تبين ضعفك أمام الله سبحانه وتعالى وذلك أمام الله وأسألك من فضلك العظيم ففضل الله عظيم فأنت في كل هذا تبين عظمة الله سبحانه وتعالى وتتوسل لله الله سبحانه وتعالى بصفاته العليا donc et je te demande pas tes bienfaits qui sont géants. Donc tout ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire les éloges comme il sait à la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu reconnais la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala et la majesté de Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ زِيَادَ فِي الْاَعْتِرَافِ بِالضَّعْفِ. أنت تقدر وأنا ما تقدر على والو. لا حول لي ولا قوة إلا بك يا الله. فهذا الاستخارة تحقيق للعبودية وبيان لضعف الإنسان أمام ربه عز وجل. أنت تقدر وأنا لا أقدر. لا حول لي ولا قوة إلا بك يا الله. Il dit encore une fois, tu reconnais encore une fois ta faiblesse. Oh Allah, toi tu peux, moi je peux rien. Je peux rien faire sans ton aide, ya Allah. Donc, une chose, tu montres ta soumission comme il se doit et ta faiblesse comme il se doit devant Allah subhanahu wa ta'ala. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب فتعترف بأن العلم كله لله وعلم الغيب كله لله سبحانه وتعالى. فأنت في مرتبة طلب تطلب من الله سبحانه وتعالى أمرا هو في سر الله أي في القدر لا تعلمه، فأنت تعلم خير ذلك الأمر الذي لا تعرفه الذي هو من الغيب مغيب عنك، فتعترف بكل هذا لله سبحانه وتعالى. فكان أن جاءت طلب والتوسل لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة وبعلم الله سبحانه وتعالى للغيب، لأنه هو الذي يقدر كل شيء. من الله عز وجل تكونتيني أو كون اختفي بلاز دبوان الله سبحانه وتعالى. Tu sais, je ne sais pas, et tu es celui qui connaît les invisibles. Et puisque la situation est une situation de demander le bien d'une situation qui est invisible pour toi, que tu ne connais pas, il sied dans ces cas-là la sagesse de la parole du prophète alayhi sallam t'oriente vers ce qui est de mieux, vers le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs, et parce que tu demandes quelque chose qui est dans l'invisible, regarde comment les paroles du prophète alayhi sallam, les orientations du prophète alayhi sallam sont mises à leur place. Rasoul sallallahu alayhi sallam, jawami' al-kalim lui ont été donnés. Chaque mot est à sa place. Et donc, toutes les demandes sont faites avec les attributs qui conviennent à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui conviennent à ta demande. S'il s'agit de quelque chose qui est dans le destin. فانظر انت كيف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم محكم وكيف الحكمه فيه المقام مقام انك تطلب امرا لا تعلمه وعلام الغيوب هو الله. فانظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك ويوجهك الى الطلب بصفات الله العظمى وبما يليق بطلبك، انت تطلب خير شيء لا تعلمه، فوجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما تقرع به باب الله سبحانه وتعالى من صفاته ومن صفاته التي تليق بجلاله عز وجل. فتأتي الآن إلى الطلب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بابنة فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، آجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن زواجي بابنة فلان شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، آجله وعاجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دعاء عظيم، أنت تطلب خير. فإذا كنت تريد السيارة، يا رب إن كنت تعلم أن هذه السيارة وسميها خير لي في ديني ومعاشي هكذا، يا رب إن كنت تعلم أن رفقتي بفلان إلى السفر خير لي في دين قدرها لي، هكذا في كل الأمور أي حاجة تسميها. فأنت أش قلت يدركها، اللهم إن كنت تعلم، لمن تتعرف الله سبحانه وتعالى بالعلم دياله. إن كنت تعلم يا الله أن هذا الزواج ديالي، هذا البنت اللي بنطلب نتزوج بها، كانت الزواج ديالي بها خير لي فاش في الدين ديالي وفي العاقبة ديالي في الدنيا وفي الآخرة، أي مزيانة معايا، غادي يكون هذاك الرباط مزيان ليا وذاك الزواج بالاقتران ديك البنت مزيان ليا في الدين ديالي وفي الدنيا ديالي وفي الآخرة، فقدروا ليا ويسروا. وإذا كان هذاك الزواج خايب وشرع ليا في الدين ديالي وفي الدنيا ديالي وفي الآخرة، فصرفني عليه وصرفها عليا، بعدها عليا وبعدني عليها وبعدني على الزواج، وقدر لي الخير حيث كان ورضيني بهذاك الخير اللي قدرتي لي. يعطيك الله سبحانه وتعالى قبول، يجعلك تقبل القدر ديال الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم، دعاء عظيم. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابة بحال يعلمهم الصورة من القرآن، لأن فيه خير كثير للإنسان ويعود على الإنسان بخير كثير. لهذا جاء عندهم ما خاب من استخار وما ندم من استشار، لأن أنت لم تطلب الخيرية، تطلب الله هو اللي يعطي الخير في كل شيء. شكون اللي مقدر كل شيء الأمور؟ شكون اللي يعلم بالأمور إلا الله؟ أنت كل شيء وكلتي درتي الأسباب، بحثتي لقيتي، درتي لونكيت ديالك، شتي في الأخر كل شيء وجهتيه الله سبحانه وتعالى، وخليتي الله سبحانه وتعالى يختار لك يوجهك لذاك الشيء اللي مزيان لك. regarde, frère Allah, maintenant vient le temps, après avoir glorifié Allah, fait l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, avec ses attributs, etc., tu lui demandes, oh Allah, tu es celui qui sait. Moi, je ne sais pas. Si ce mariage, si mon union avec cette famille, avec la fille de cette famille, est bon pour moi, dans ma religion, et dans ma vie ici-bas, et dans mon futur, c'est-à-dire dans le-delà, hein, fais que ce facilite-moi ce mariage et accomplis-le-moi. Et si tu sais Allah, Allah il sait tout, que ce mariage n'est pas bon pour moi, bah, dans ma religion, et dans mon bas-monde et dans le-delà, éloigne-moi de ce mariage, hein, et éloigne-moi cette fille, éloigne de moi cette fille, et décrète-moi le bien là où il est Allah, et fait que j'accepte ce bien. C'est énorme de A. Hein? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours tu reconnais ta faiblesse comme quoi tu ne connais rien. Que l'invisible est le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu lui demandes le bien de cette union. S'il y a un bien dedans, tu le demandes pour ta religion en premier. Regarde. Même dans le dua, qu'est-ce qui vient en priorité? La religion avant tout. Had le bas monde et le delà aussi. Hein? Et s'il n'y a pas de bien, ni pour ta religion, ni pour ton bas-monde, ni pour le delà, Allah subhanahu wa ta'ala t'en éloigne. Donc tu as mis tous les moyens que tu peux utiliser, tu as fait tes enquêtes, etc. Maintenant, ce que tu dans ton pouvoir, tu l'as fait. Maintenant, tu délègues la situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Faba'da, an, hein, n'ta kumtib l'wasa'il, ou b'hti'la, هذا الولد هذا واش مزيان ولا ما مزيان ولا هذه البنت هذه واش مزيانه ولا ما مزيانه في الاخر اش يبقى لك توجه الله طلب ليه الخير ديال الحاله ديال السيده واش هذاك الزواج مزيان لك ولا دونك وكلتي الامر ديالك لعلام الغيوب سبحانه وتعالى فاستخاره كما قلنا تقول بعدها ركعتين غير الفريضه والافضل ان تكون صلاه مستقله بنيه الاستخاره الى ضيق الانسان مثلا اخ من الاخوه خرج من الدار قلب المايل ديالو ها لقى فيه بان شي بواط صيفطات ليه باش يجي لهذاك العمل جا الجمع يلا بغى يدير الراتبه ويصلي معاهم تحيه المسجد ولا الراتبه ولا هذا ويصلي صلاه الظهر ولا صلاه العصر ويمشي فايس مني يصلي هذيك الراتبه وعرف راسو ما عندوش الحال والرونديفو مستيره في الوقت فهذيك الراتبه من بعدها يدعي صلاة الاستخارة على ذاك العمل ولا ذاك الرونديفو على قبل ذاك العمل ولا أي حاجة ويمشي فإذا كانت إلى التسرات يا ربي الله سبحانه وتعالى كان فيها الخير إلى ما التسرات أنت وجهتي الأمر ديالك لله سبحانه وتعالى فما غادي يكون هذاك الشيء اللي بغى الله ها والاستخارة خير من الله عز وجل نو زون دي كو سي دو ركعات اون دور دي زوبليغاسيون سي تي انسيروغاتوار. Le meilleur, c'est de faire une salat istikhara avec l'intention d'y aller istikhara. Mais si maintenant la situation est serrée, tu n'as pas le temps. Par exemple, tu as pris ton déjeuner, le temps d'y aller dehors, tu as jeté un coup d'œil sur tes mails, et tout d'un coup tu as vu qu'une boîte d'intérim ou là, quelqu'un, un patron t'a envoyé pour venir à un rendez-vous d'entretien. Et le temps est serré, tu as juste le temps d'arriver à la mosquée, de faire dehors avec eux et de partir. Tu arrives, tu rentres à la mosquée, tu as fait tahiyat al-masjid. Qui fait ton dua de sikhara de dos? Après, vu que tu fais ta prière d'y aller, tu prends ta voiture, tu vas à son rendez-vous. Si la situation s'accomplit, c'est que c'est un bien pour toi. Si ton rendez-vous est soldé par un échec, c'est que c'est pas un bien pour toi. C'est tout. Et tu acceptes le destin de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as remis, hein, tu as délégué ta situation à Allah. Fa, ala, asahi aqwal ahli, anna, الدعاء بالدعاء هذا ديال صلاة الاستخارة يكون بعد السلام هذا في أصح أقوال أهل العلم لكن بعد أهل العلم يقول لا حرج إلى الإنسان قالوا في السجود ولا قالوا في التشهد قبل ما يسلم ها وفي ها كلام الأرجح عند أهل العلم أنه حتى يصلي أنه قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة فليصلي ركعتين أي أن أهل العلم فهموا منه أنه كمل هذه الصلاة وخرج منها ولكن بعض العلم قال لا ما في إشكال أنه في السجود ولا في الدعاء دعاء الأدعية اللي تيجيبها في التجهد يدير فيها الدعاء من الله عز وجل دون لا بارول يا بلو فورت سي لي زون دو سيونس سي كو سو دعاء فيان ابري السلام باسكو لي دي دون الحديث اي كي لي في دور كعاد سا فو دير كي لا تيرميني لي دور كعاد سيغتان اوم دو سيونس نو فوا با دانكونفينيون دو فات دو فير لو دعاء ديال الاستخارة دون لا بروسترناسيون ou là, dans tes cheveux, le moment qui est réservé au dua, avant de dire salam alaikum, de le faire à ce moment-là. Hein? Donc la situation est large, bi'idnillah. Kadarik ayjouzou, tikrar l'istikhara li anna dua, wa dua, wa li iktaru min dua mustahab. Yajouz tikrar. Lakin, jaan ba'di salaf anna wa kan yukarruha talata. Wa hada utira an Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu wa arda, عندما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني ذاهب سأستخير ربي ثلاث أي ثلاث أيام فاستخار الله سبحانه وتعالى ثلاث أيام وبعدها بدأ في بناء الكعبة فلهذا قال أهل العلم ثلاث مرات لأن هذا أوتر عن سلف من سلف هذه الأمة وهو عبد الله بن الزبير وبعض العلم يقول تكثر منها ما لا ما في إشكال أن تكتر لأنها دعاء والدعاء يستحب تكراره والخير أنه تقف عند ما وقف السلف تقف أين وقف السلف هذا الأفضل فأنا الله عز وجل il est permis de répéter l'istikhara plusieurs fois parce que ceux qui disent qui sont de cet avis là ils disent l'istikhara est un دعاء il n'y a pas de mal à répéter le دعاء Seulement, certains disent, on le répète tout simplement trois fois. Pourquoi ? Parce que l'un de nos puiseurs, d'Allah alayhi, qui est Abdullah ibn Zubayr, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'a répété trois fois, tout simplement. Au moment où il allait, il avait l'intention sur le point de reconstruire la Kaaba selon la fondation de Ibrahim alayhi salam. Il a dit, je vais demander le bien de cet acte à Allah subhanahu wa ta'ala trois fois. Hein ? Il l'a fait trois fois, c'est pour ça que certains nombres de sciences disent la situation qui a été large pour Salaf, il est large pour nous. Et si Salaf l'a fait, qui est Abdullah ibn Zubayr l'a fait trois fois, qu'on s'arrête là. Et d'autres disent c'est un dua, donc il n'y a pas de problème de le faire plusieurs fois. كذلك بعض الناس كاين أمور خاطئة في قضية صلاة الاستخارة. بعض الناس يظن أنه لابد إلى صلاة الاستخارة ينعس وتبلع شي حاجة عندك ما يغرك إذا هم أحدكم بغى يدير شي حاجة يصلي ويمشي لها إذا عزم باش هذا يصلي ويمشي بعد تيقولك حتى نشوف وتيبقى تيصلي وتيتسنى المنام والمنامات أخر الإسلام الرؤيا ثلاث رؤيا من الرحمن رؤيا من الشيطان وهوس ديال النفس الهوس ديال النفس شناهو انت عاجبك هاد الطوموبيل ولا عاجبك هاد البنت فالهوس ديالك انك في الليل تتعيش في احلام انت تجوجتي بها ها والديها قبلو هكذا هكذا ولا عاجبك هاد الخدمه ولا الطوموبيل تيبان لك انت صايقها وانت دايز شوارع فريزيوس وشوارع كانوا عاجبك الحال هذا الهوس ديال النفس وكاين رؤيا اللي هي من الرحمن وهي بشرى للمؤمن وكاين لي الشيطان بحال صحابي شاف واحد الليله كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر لهم الاحلام فكان صحابي شاف راسه مقطوع هو تيجري على راسه في المنام وعاود الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ما تجي تعاود لنا داكشي باش يلعب بك الشيطان في الليل هذا دل على ان فيه من الرؤيا اللي هي لعب بالشيطان تلعب بالانسان لذلك قضيه الاستخاره ما فيش ما في تسنى الرؤيا ولكن لا صليتي واستخرتي الله الحاجه علاش ما مشيتي وتوفقتي لها عرفي انها هي الخير ديالك ما توفقتي لها عرفي انها ماشي الخير ديالك فقط هذا الضابط في الامر بلا هوس بلا وسواس لا راه ما شفتهاش في الليل لا راه ما شفتوش في الليل راه ما بان لياش وتيبقى هو وتيبقى مطوال قضيه الشيطان تيخليه هو تما فإن الله عز وجل aussi il y a des erreurs dont en ce qui concerne l'istikhara c'est que certains croient qu'il faut voir un rêve après salat istikhara ceci est faux ceci est faux parce qu'il est dans le hadith quand tu as la ferme résolution de faire quelque chose tu fais dorkat et demandes à Allah et tu vas c'est tout moins une chose tu fais maintenant, moi, par exemple, je vais prendre la deuxième femme. Yeah? Bah, c'est tout. J'ai vu que la fille de tel, elle est là. Là, après salat, je fais mes dorkat, je vais voir tel, je vais lui demander, puis c'est tout. L'affaire s'arrête là. Hein? Je fais mes dorkat, je vais le voir, c'est tout. Il n'y a pas que je dors, que je me réveille, que je vois ou je ne vois pas. Et en plus, les visions, ce sont de trois sortes, comme il a dit Rasulullah. Soit, c'est Shaitan qui vient jouer avec toi. Soit c'est tes envies qui t'accaparent durant toute ta journée et tu y penses, donc la nuit, tu imagines que tu les as accomplis. Par exemple, tu as envie d'un dernier cri, 4x4 Mercedes, et tu rêves, tu le vois, tu dis, ouais, c'est celui-là qui me faut. Toute ta journée, tu les as vus passer devant toi, devant le grand boulevard là-bas, en face de, au bout de la gabelle. La nuit, tu dors et tu te vois en train de conduire dans les déserts du. De Merzouga ou là dans le désert du Hogar algérien, là tu te fais la traversée du désert. Parce que c'est tes envies. Et dans ton rêve, voilà, c'est parti. Hein? Ou là tu as envie de telle famille, de te marier avec la fille de telle famille, et tu te vois déjà courir avec les enfants, faire une omra avec elle, en train de faire tawaf avec elle, etc. Hein? C'est tes envies qui vont. Hein? Aussi, c'est Minash Shaitan, Shaitan il vient jouer avec toi. Soit il vient te faire peur, soit il vient te faire voir des situations bizarres. Comme ce compagnon d'Allah Alay, qui est venu devant le prophète, le prophète, il expliquait, salam alayhi, les rêves au compagnon. Et un jour, un compagnon lui a dit, ya Rasulallah, j'ai vu dans mon rêve, que ma tête était coupée, moi je courais derrière. Et ya Rasulallah lui a dit, arrête de nous raconter le jeu qui fait Shaitan avec toi dans ton sommeil. Donc, il y a aussi des bonnes nouvelles qui sont les rêves qui viennent du clément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des bonnes nouvelles pour les croyants. En tous les cas, les hommes de science disent que le fait de voir ou de ne pas voir ne joue rien pour le stikhara. Tu fais ta stikhara, tu vas vers l'acte, ça c'est fait, ça c'est que c'est bon pour toi, ça c'est pas fait, c'est que c'est pas bon pour toi, c'est pas ton destin. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhu majma'in yaqul inna ar-rajula la yastakhiru Allah ta'ala فيخار الله فيسخط على ربه عز وجل فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. تقول لك عبد الله بن عمر رضوان الله عليه كاين إنسان تيستخر الله قد يمتى تيسر وتبقى تتسخط على القدر ديال الله فمتى تدوز له حتى تيبان ليه بأن داك الأمر اللي ما تيسر ليه راه في القضية فاش ما تيسر ليه داك الرمت ما كان الخير ديالو غير ما إلا كان بجواج ديك المرأة خرجات في شكل ولا ديك الدابة على استخر باش يشريها وما تيسرات ترى ليها شي حاجة مات ولا طاحت في شي بير ولا كذا ولا فيها شي عيب ولا كذا نعم فتيبان ليه بأن العاقبة اللي اختار الله سبحانه وتعالى أحسن فلهذا يستخر الإنسان خصو يرضى بالقدر ديال الله يقولوا أنا وهذا ب 30 سنة عادي وباقي ما تجوجت وهذا الاستخارة الأولى الاستخارة الثانية الاستخارة الثالثة هذه العائلة الثالثة الرابعة وبقى تيبكي على نفسه داخل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره فكل شيء بأجل ما كاين شي حاجة بدون أجل راه منين يوصل الكتاب الوقت ديالو لا يستأخرون ساعة ولا يستأجلون ما يمكن تعطلوا ولا كذا فأنت حقق العقيدة ديالك فالاستخارة فيها تحقيق الإيمان بالقدر هذا أمر مهم يخوذ الإسلام وسي بن عمر رضي الله عليهم نزي que l'homme il demande le bien des situations الله سبحانه وتعالى lui choisit dire الله سبحانه وتعالى ne lui accomplit pas ce qu'il a demandé il commence à se lamenter sur cette situation et peu de temps après il voit que le choix que Allah subhanahu wa ta'ala a dit tourner de tel animal pour qu'il ne l'achète pas, ou là de ne pas se marier de cette fille, voit que cette fille était mauvaise, n'était pas pour lui. Ou là que l'animal pour lequel il a fait salat sikhara qu'il n'a pas pu acheter, il est tombé dans un puits. Ou là, quelques jours après, il est devenu aveugle, ou là borne, etc. Donc n'importe comment, quand tu fais salat sikhara, tu dois agréer ce qui se passe après. Le refus, ou là la situation qui ne s'accomplit pas, ou là la situation qui s'accomplit. Dans les deux cas, tu dois Hein? Agréé. Parce que ça, c'est le destin. Il fait partie de notre croyance, c'est d'agréer le destin tel qu'il est. Parce que tu as demandé le bien d'une situation que tu ne connais pas, qui est quelque chose qui est dans l'invisible. Tu la connais qu'une fois qu'il arrive. Une fois qu'il s'est accompli. Donc, fait partie de nos croyances dans le destin, c'est d'agréer les situations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservées et qu'il a accompli pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lamenter. Des fois, tu vois des jeunes, là, une jeune fille, hein, elle commence, tu l'entends, ouais, c'est la troisième rencontre, j'ai fait ça à Tsikhara, ils m'ont refusé, non ceci, cela, il commence à se lamenter, à l'islam. Dis-toi bien, frère en Allah, Azza wa Jalla, que se marier ou se séparer avec quelqu'un, c'est par le décret de Allah, subhanahu wa ta'ala, que ça se fait. Le jour où ton mariage va être fait, n'aie crainte, tu ne peux pas le retarder. Personne ne peut le retarder. Et le jour où la séparation est décrète, il y aura la séparation. Rien n'arrive avant son temps et rien n'arrive après son temps. Tout arrive à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Donc il faut fortifier ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ta foi en le destin et que tu agrées les situations telles qu'elles sont. Min Allah azza wa jal. Kadhalika amrun muhim wa huwa أن الإنسان أنت علمت بأن أخوك خطب هذه البنت فعندك تمشي أنت تزاحمه تمشي تخطب الله خطبه دياله هذا من هي عليه في شرع الإسلام وقت ما عند هذه العائلة ما تمشيش تخطب حتى يبان واش إلى تجوجت به صلى الله عليه إلى ما تجوجبت به والقديمة قدم وسمعتي بأنه ما كاين جواج بيناتهم وهو قال راه ما تيسرت الأمر ديك الساعة تمشي ولكن هو خاطب وتمشي أنت تخطب منه لا لا يجوز كذلك كما لا يجوز جاء خوك للسوق جاء لقى هذا جمل من عند واحد السلعه اللي عنده فهم معه في الثمن صافي توصل معه ما عندك الحق تجي انت وتعاود تبي تشري من عند هذاك تشري اخرى ولا تزيد هذاك واحد دريم ولا جوج باش يبيع لك انت لا يجوز في الخطبه كذلك حتى يكمل غير ما هو رفض ولا هو ترفض ولا تجوج بها اصلا تحققوا بانه ما كاين شيء عاد يمكن لك تمشي تخطب. يقول الله عز وجل سي اوتر شوز اون فا دوموندي اون في اون مارياج اون نا با لو دووا دالي دوموندي اون في سور لاكيل يا لي في دان فري سي ادير ان فرير اي تالي دون لا فامي دوموندي لا مان دو سيت في اي اون سي با سي لا في اكسبتي او با اكسبتي او سي الغارسون ها طون كون سي با او سابستيان اون فا با اون اتون جوسكا سكون لا سيرتيتود كو لو غارسون ce mariage ne s'est pas fait, qu'il a été refusé, ou là que lui a refusé, il a changé d'avis, etc. À ce moment-là, on va. Non, ouais, il a demandé, et toi tu vas le concurrencer dans cette demande, il n'est pas permis dans la religion de Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme la même chose, tu rentres dans un marché et tu vois quelqu'un, un commerçant qui vient, qui vend quelque chose. Tu vois, tu lui achètes, la personne lui achète tout le lot. Il y a un autre qui arrive et qui lui rajoute quelque chose pour reprendre le lot. Tu n'as pas le droit. Ça, il a acheté, tu ne viens pas. Concurrence, c'est ton frère, c'est mon affaire qu'il a conclu déjà. C'est fini. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى باش شي واحد يجي يخطب على الخطبة ديال صاحب ديال خوه. خوه من المسلمين. روى البخاري رحمه الله تعالى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم تينا الحديث صحيح البخاري من شي واحد يجي يبيع على البيع ديال خوه شراء صلاة النبي تبيع وترمى ما تجيش انت تفسد البيعة ديالهم وتجي تبيع من فوق منهم وما تخطب تمشي تخطب على الخطبة ديال واحد اخر حتى يدل لك هذاك الخاطب يقول لك صلاة النبي انا راه ما تيصل الامر صافي عادي يمكن ولا حتى تشوف واش تجوج بها ولا ما تجوج بها تيفطي هو ها ان الله عز وجل يغابورتي دون شي الامام البخاري رحمه الله عبد الله بن عمر رضوان الله عليه ما دي الرسول صلى الله عليه وسلم انتيغدي لو فات دو اشتي acheté derrière ton frère. Ton frère a conclu une affaire avec quelqu'un que toi tu viens derrière et tu rajoutes que tu n'as pas le droit. Ça y est, l'affaire est conclue entre les deux, le commerce et la transaction a été faite, tu n'as pas à venir rajouter ou l'a pas rajouté, peu importe, tu ne viens pas. Rasoul Salah Zin te l'a interdit. Et aussi, tu n'as pas à aller demander une femme au mariage ou une sœur au mariage où tu sais qu'un frère il a été la demander. Sauf si ce garçon a délaissé. Il a quitté, il a dit ça y est. Hein? Ou là, lui il t'a dit vas-y, moi ça y est, c'est fini. Vas-y s'ils veulent de toi. كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن شماسة رضوان الله عليهم أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذهب المؤمن أخو المؤمن فما تيحل ليه يجي سلعة شراء أخو يجي هو يزيد لي عليها وبيشريها صافي هو كمل صلاح وكذلك إذا مشى تيخطب ما تجي تخطب على من وراه هو حتى يخلي ها لأن خطبة الرجل على خطبة الرجل تدخل في القلوب البغضاء والشحناء ولعلها تكون سبب هو مشى شافها وانت مشيتي والسبب هو يبقى تيطعن فيها قدام الناس مشتي هذيك اللي تجوجو انا ما قبلتهاش حنت ما فيها هكذا وفيها هكذا فالشرع حكيم شرع الله فيه الرحمه للانس والجن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما شرعه فهو فيه حكم وفيه امور تصلح للناس وتتمكن الناس باش ما يتجرحوش العواطف ديالهم والناس ما يدخلوش لقرة بيناتهم وفي البغضاء بيناتهم هنا الله عز وجل il est dit dans chez l'imam muslim رحمة الله عليه que le croyant et le frère des croyants il n'a pas à acheter quelque chose à venir pour annuler pour rajouter quelque chose sur une affaire que le frère il a accompli il n'a pas le droit et aussi quand il demande une fille au mariage il n'a pas à venir demander derrière lui jusqu'à ce que le premier il laisse la situation. Ça ne se fait pas et il s'en va. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le fait de venir acheter sur le truc de ton frère ou de venir demander la main après ton frère alors que lui, il la demande et que toi, tu viens derrière. Et le fait que ça fait naître la haine dans les cœurs. Et ça crée des problèmes dans la société. Et ça crée des discordances, de la discorde, des disputes. Et peut-être que ce premier qui a été voir cette fille, ça va le pousser s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala à lâcher ce qu'il ne doit pas dire. Mais cette famille n'est pas bonne, cette fille, ceci, cela, etc. Hein? C'est pour ça, tout ce qui est, toutes les interdictions que nous a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'il nous a ordonné de faire et de ne pas faire, il y a un bien dedans. Pour les humains et pour les djinns aussi. Il n'y a pas que pour les humains. Et pour les animaux. Pour tout, il y a une clémence dans tous les ordres et les interdits de notre prophète alayhi salatu wasalam, et dans tout ce qu'il y a dans cette religion que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a interdit, il y a un bien, même pour les animaux. C'est pour ça qu'il faut se cramponner à cette religion, qu'il ne faut pas transgresser les ordres et les interdits d'Allah ni de son messager alayhi salatu wasalam. فَكُلُّ مَا نَهَا عَنْهُ اللَّهِ وكل ما أمر به الله وكل ما أمر به رسول الله وكل ما نهى عنه رسول الله ففيه خير حتى للحيوان حتى البهائم فلهذا لا يجوز لنا أن نخرج عن حدود شريعتنا وأن نتعدى حدود الله وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ها رسول الله عليه وسلم بيك حديث صحيح إياكم عندك تبقى تظن لأن الظن تبقى تظن في الناس هذا أكذب الحديث نتيجي الشيطان يقول لك أمور فيه كذا تقايل في الظن هكا وتظن فيه لا ما جا عندي حنت كذا وكذا وحنت قال هكا لانه كذا وكذا تبقى هذا كله كذب حديث. فهذا الظن تبقى تظن في الاخرين هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه اكذب الحديث والرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال. ها ولا تجسسوا ولا تحسسوا ما تجسس عليه بقى تسبيوني تبعو بعينيك تشوف اش يدير في الغادي ومع من تيقعد وكذلك لا تتحسسوا ما تقلبش على الاخبار ديالو اش تيدير مع من كان كذا انت ما شتيه ولكن تصفت شي واحد اخر ولا داك اللي كان معاه واش كان تيدير واش قال وكذا لا ما تجسس تبعو بلا لوب فين غادي عند من دخل اش تيدير اش لابس ها وما تقلب على الاخبار ديالو تمشي اش كان ومع من كان واش كان تيقولوا هذا والو عطيه ابتسام قاعد شينا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبغضوا وعندك من الحسد عندك من الشحنه والحسد وكونوا اخوانا لا بد من الاخوه الدين لا بد لك هذا اخوك في الله ها لا بد ان يكون اخا وان تقوم بحقوق الحقوق الاخويه عليك ولا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينكح ويترك وما يمشي شي واحد يخطب شي بنت وولد اخر خطبه قبل منه حتى يترك هذاك ولا يتزوج بها عادي ممكن لك تمشي ها ان الله عز وجل سي دون حديث رابورتي بار امام البخاري اللي دي الرسول صلى الله عليه وسلم ايكوتي تري بيان سوسي اتونسيون او سوسبيسيون لي سوسبيسيون سي دو منسونج تو سكو تي بو ها avoir comme suspicion sur quelqu'un. C'est le mensonge, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Donc il faut l'éviter. Tant que tu n'es pas sûr, tu n'as pas quelque chose de sûr, etc., tu ne crois pas à des choses sur des personnes. Et encore moins de les propager. Déjà, il ne faut pas les croire, il ne faut pas les avoir, et ben, les propager encore moins. Et ne vous espionnez pas. Hein? Je suis où il est, regardez où est-ce qu'il va, hein? Et allez le suivre à la trace là. Et en notre terme, ne cherchez pas les nouvelles, c'est-à-dire, ton frère il est quelque part, toi tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, il était avec qui, et ça te regarde donc quoi? Ni ta justice, ni ta justice, ni l'espionnage, ni le fait de demander à l'homme. Voilà. Et ne vous détestez pas. Et soyez des frères. La religion t'impose d'être. Hada, il est ton frère en Allah Azza wa Jal. Il est ton frère en Islam. Et ça implique que tu dois t'acquitter de certains droits vis-à-vis de ce frère. Les sœurs, la même chose. Ça concerne les hommes et les femmes. Et quand quelqu'un a demandé au mariage une fille, va pas. Hein? Va pas la demander aussi tant qu'il ne s'est pas marié avec elle ou tant qu'il n'a pas laissé l'affaire et l'a quitté. Il dit le Shafi'i, rahimahullah, ma'na hadith, هذا الحديث, أنه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها والحجة في قصة فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وخطبها أبو جهل معاوية ما كان يعلم بخطبة أبو جهل وأبو جهل ما كان يعلم بخطبة الآخر تقدر ترى ولكن هذا ما فرسوش هذا ما فرسوش ولكن لا فراسك ما خصاش ترى ها فإذا كان فراسك ما خصاش ترى ولكن لما فراسك وترى ما في إشكال لأن معاوية خطب فاطمة بنت قيس وابو جهل مفترنا والظاهر انها ما كان لا واحد فيهم انت واحد فيهم ما كان عالم بالاخر هنا الله عز وجل الامام الشافعي يجي pour ce hadith ها كنت ان نوم دوموند لا مان دون في pour se marier avec la fille agréée et le veut il y a personne de demander le mariage de cette fille et s'il ne sait pas que cette fille a accepté il y a pas de mal s'il la demande. Et il dit, la preuve dans tout ça, c'est ce qui est arrivé à Fatima bint Qais. Fatima bint Qais, il y a deux compagnons qui l'ont demandé. Quand il est venu demander le conseil au prophète. Muawiya et Abu Jahl. Et les hommes de science disent que Muawiya, peut-être, n'était pas au courant de la demande d'Abu Jahl. Et Abu Jahl n'était pas au courant. Donc quand la personne n'est pas au courant, là, il n'y a pas de mal. Mais s'il est au courant, il doit éviter. Il doit éviter. Je vais arrêter là, Inch'Allah, pour ce qui concerne Khutuba, et je vais passer à quelque chose qui nous concerne maintenant. Alors, ça, هذا موضوع الخطبة وهذه الأمور سأؤجلها إلى غد إن شاء الله ولكن سأنهي أختم بأمر يهمنا هذه الأيام هذه الأيام الناس تستعد داكشي اللي تيقولوا لي الإسراء والمعراج ليلة 26 رجب والناس تعتقد اعتقادات فأذكرك أخ الإسلام فأقول لك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا حق خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز لغيره أن الله عز وجل je te rappelle les gens se préparent maintenant pour lundi ou mardi à soi-disant jeûner la journée du 26 Rajab et veiller sa nuit parce qu'ils croient que c'est l'ascension du prophète عليه الصلاة والسلام je te rappelle frère Allah عز وجل que Allah سبحانه وتعالى il a décrété que je n'ai créé les génies les humains que pour m'adorer. Ça, c'est un des droits de Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de le vouer à quelqu'un d'autre. Kedalika akhal islam, hada d-din, dinullahi azza wa jal, wa ibadatuhu, qa'imun ala tiba'i al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Lida ja'a al-amru bit tiba'i fi mawadih kathira fi al-Qur'an. Hada d-din, ram bni' la, juste l'umur muhimma. Ikhlas l'ibada lillah, wa tiba'a al-Mustafa alayhi sallatu wassalam. والطاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم جات في بزاف ديال الآيات. إيساش سبحان الله عز وجل سيت غوليجيون ديال الله سبحانه وتعالى إلي بازي سيغ دو بوان إيسونسيال. غيزيرفي لو كولت اكسيسبون الله سبحانه وتعالى إن أدوغي الله سبحانه وتعالى كابيك سكيلا لي جيفيغي دون لو سويفي دو محمد عليه الصلاة والسلام. إي لو فيت دو بيغ الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلو دو 50 فيرسي سينون بلوس كي توبليج أسويفر لو بروفيت عليه الصلاة والسلام. فكل من يطيع الرسول فقد أطاع الله celui qui obéit au messager il a obéi à Allah وكل تعبد وكل عبادة على خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة على صاحبه لا تزيد صاحبها إلا بعدا من الله ولا تقربه من الله سبحانه وتعالى أبدا كل عبادة بتقرب لما كيناش في السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام مخالفة السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام وتتقرب بها الإنسان لله فتتبعد من الله ها وأكثر من هذا يوم القيامة يوم يسقى الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتحبس ناس تشوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أصحابي فتقول لها تتحبسون الملائكة وتقول أصحابي تقول لها الملائكة ما عرفتش اش حجتوا من وراك واش غيروا من وراك فتيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا اي بعدوا مني بعدوا مني امر صعب وجاء في الحديث ان كل بدعه ضلاله وجاء سيده عائشه رضوان الله عليها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل هذا يبين لك ماذا انه لا يجوز الابتداع في دين الله عز وجل وان هذا الدين مبني كله على الاتباع على اتباع المصطفى عليه الصلاه والسلام وكلام الائمه إمام مالك إمام الشافعي وكل الأئمة رحمة الله عليهم يبين لك أهمية الاتباع وترك الابتداع في دين الله سبحانه وهذا مشهور عن الأئمة رحمة الله عليهم لأن الله عز وجل توت أدوغاسيون توت أدوغاسيون avec lequel qui est en divergence avec la voix de محمد عليه الصلاة والسلام avec lequel on se rapproche de الله عز وجل il est non accepté il est rejeté à la personne ها Il ne fait qu'éloigner la personne d'Allah, Azza wa Jal. Et la situation est très grave parce que le jour de la résurrection, où les gens vont se rapprocher pour boire de la main du prophète, alayhi salatu salam, ils vont être repoussés. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, certains vont être repoussés. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mes compagnons. Il dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, au lointain. Il les dit à vous. La situation est énorme. Il est dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim que celui qui ramène un acte nouveau dans cette religion, il lui sera rejeté. Et toute innovation est un égarement. Et les paroles des grands imams, que ce soit l'imam Malik ou autre, sont très claires sur le fait du danger de l'innovation et sur le danger du fait de ne pas suivre. Wa hada la yakfi أنك تعمل بكتاب الله وسنة المصطفى عليه السلام، بل لا بد لك من فهم السلف، من فهم هذا الكتاب وهذه السنة بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. Et aussi en plus de ça, le fait ça ne suffit pas de mettre le livre d'Allah et la sunna du prophète عليه السلام en application. Il te faut aussi la compréhension de tes plusieurs qui sont les compagnons de Mohammed عليه السلام et ceux qui les suivent à la perfection. Obligé. فقد دل كتاب ربنا على هذا ودلت عليه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان هو المرجع عند التنازع. إذا اختلفت في شي حاجة فلا بد لك ما ترجع للكتاب والسنة ولا يكفي، لا بد لك ما ترجع للفهم ديال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. علاش؟ لأن الله أمرك بهذا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا وعيد. على ماذا يترتب هذا الوعيد؟ هذا وعيد من الله بالعذاب. وعيد من الله بالعذاب. علاش؟ لأن الإنسان خرج على سبيل المؤمنين، شاق الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ طريق خرام غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق خرام غير طريق الصحابة واللي تبعين الصحابة، فجاء الوعيد من الله، فهذا أمر شديد على الإنسان. فإن الله عز وجل aussi on est obligé de prendre le livre d'Allah avec la compréhension de nos plusieurs dans l'Allah. Les preuves dans le Coran sont nombreuses, les preuves dans la Sunna sont nombreuses. Il est dit parce que quand tu as un litige, il faut revenir vers le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna avec leur compréhension, parce qu'il est dit dans le verset celui qui prend une autre voie que la voie du prophète alayhi salatu wasalam après avoir reçu la preuve et qui prend un autre chemin que le chemin des croyants, celui-là, nous allons lui faire l'alliance avec ceux qu'il a, avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera l'enfer. C'est un avertissement avec le châtiment en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un autre chemin que le chemin des compagnons de ceux qui les suivent à la perfection. Donc la situation est dangereuse. في دين الله بحسن قصد أو بغير حسن قصد فمع أن يكون دانية حسنة فها عمله ضلالة وبدعة وغير مقبول ولا تعتبر في دين الله عز وجل. فإن الله عز وجل دولا تسي كو quelqu'un qui ramène un acte dans la religion de Allah سبحانه وتعالى même s'il a une bonne intention et que cet acte est une innovation il ne sera pas accepté de lui, c'est un égarement. كذلك الإنسان يأتي بعمل لم يعمله رسول الله ولا صحبه الكرام فهذا تكذيب لله وطعن في أمانة رسول الله واتهام لرسول الله بالخيانة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك إخوة الإسلام، راه الإنسان اللي جاب شي عمل لما عليه لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام راه هذا تيطعن تيكذب الكتاب وتيطعن وتيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خائن، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا شفتي شي حاجة جديدة في الدين ديال الله أنت اتهمتي الله سبحانه وتعالى بالكذب، وأنت قلتي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذا الأمر، هذا فالأمر صعب جدا. لأن الله عز وجل باسكو لو فيت دينوفي quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prendre comme mensongère la parole d'Allah et démonter la parole d'Allah et aussi traiter Mohammed alayhi salam comme quoi il a trahi la transmission. Parce que le verset il dit aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Et le fait d'innover, tu ramènes un acte que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas transmis. فَكَدَلِكَ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ فَهَادِي إِحْيَا صَوْمْ يَوْمْ سْتَعْشِرِ الرَّجَبْ بسبب أنه الإسراء أو المعراج أثبت لنا بأن الإسراء أو المعراج ثبت في يوم 26 رجب، أثبته لم يثبت ولا أحد من السلف ولا من محققي هذه الأمة، لا ابن كثير ولا غيرهم من المحققين المؤرخين لهذه الأمة أثبتوا بأن 26 رجب هو يوم الإسراء والمعراج، فكيف تصومه؟ كذلك هل هذا الإسراء والمعراج كم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، فعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، هل أمر بصيام الإسراء والمعراج؟ هل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبو بكر هل صامه أبو بكر وقام ليلة؟ هل فعل ذلك عمر بن الخطاب؟ هل فعل ذلك عثمان بن عفان؟ هل فعل ذلك علي رضوان الله عليه؟ وهؤلاء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهل منكم من أحد من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهم مليارين ديال النسمة يقدر شي واحد يجيب شي دليل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم الإسراء والمعراج، ولا أبو بكر ولا شي صحابي صاموا؟ جيب جوج المليار ديال الناس ويزيدوا عليهم الجن يجيبوا دليل بأن هذا كان ما كاينش. فما لم يكن يومئذ، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فاقطع أخي، تحب رسول الله صوم يوم الاثنين، صوم يوم الخميس، صوم الأيام البيض 13 14 15 في الشهر العربي، ها صوم ما تستطيع من شهر شعبان، ها هو أمامك، صوم ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبع من؟ رسول الله. وهل صام 26 رجب والإسراء والمعراج؟ وهل صام الميلودية؟ هل صام هل صام هل صام؟ لا يا أخي الإسلام. فهنا الله عز وجل maintenant le fait de jeûner cette journée de l'Isra et le Mi'raj, ce qu'ils disent maintenant, prouvez-le, qu'ils le prouvent comme quoi c'est le 26 Rajab qui a eu l'ascension du prophète. Les authentificateurs historiques comme Ibn Kathir, comme Ibn al-Athir, comme d'autres, Tabari et autres, n'ont pas de preuve comme quoi ça s'est passé au mois de Rajab. Et toi tu viens, tu dis c'est au mois de Rajab, c'est le 26 Rajab. Comment prouvez-le. Les génies, les humains qui se réunissent pour le prouver que c'est le 26 Rajab. Et en plus de ça, l'ascension du prophète, il a eu lieu. Il a eu lieu avant le Hijra. Donc le prophète a vécu 10 années à Médine. Pourquoi il n'a pas jeûné l'Isra ou le Mi'raj? Après 10 années de vie du prophète à Médine, pourquoi Abu Bakr Siddiq n'a pas jeûné l'Isra ou le Mi'raj? Pourquoi Omar ibn Khattab ne l'a pas fait? Pourquoi Uthman ne l'a pas fait? Pourquoi Ali ne l'a pas fait? Ça prouve que c'est si noble compagnon duquel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit comprenez-vous à ma sunna et à la sunna des Khalid bien guidés, s'ils ne l'ont pas fait, c'est une innovation. Hein? Donc, on ne doit pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on aime Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on doit jeûner le lundi, jeûner le jeudi, jeûner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois jours de pleine lune. Sha'ban arrive bientôt, tu jeûnes tout ce que tu peux dans le mois du Sha'ban. Et ainsi de suite. Ça, c'est le fait d'aimer. Car Allah, il a décrété, si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous aimez Allah, suivez Mohammed alayhi salam, Allah, il vous aimera. Et en plus de ça, ce qui n'a pas été en religion, comme il a dit l'imam Malik, rahmatullah alayhi, hier, c'est-à-dire à l'époque de Mohammed alayhi salam, et ses nobles compagnons, mais il ne sera pas une religion aujourd'hui, en fait, l'islam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, arzuqni wa iyakum l'ittiba. ولا نكون وإياكم الذين يبتدعون في دين الله عز وجل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خير.